الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فالنفوس الإنسانية بحسب هذا الوجود وهذه النشأة مندرجة تحت نوع واحد حقيقي من هذه الجهة، كلها متماثلة، لكنها بحسب هذه الوجود قابلة. كان الكلام في هذه المسألة الأساسية من مسائل ومباني صدر المتألهين، وهو أن صدر المتألهين يعتقد بناء على مجموعة من المباني، بعضها عامة وبعضها خاصة، من قبيل بحث أصالة الوجود، ومن قبيل بحث التشكيك الخاص في الوجود، ومن قبيل بحث جسمانية الحدوث روحانية البقاء، ومن قبيل بحث اتحاد العاقل والعقل والعامل والعمل. إذا جمعنا بين هذه المباني وأضفنا إليها مبنى خامس، وهو أن الإنسان ما دام في نشأة الطبيعة فهو في حركة دائبة نحو الكمال الوجودي، لا الكمال الذي ينبغي له، مو أن الإنسان دائما في حركة دائمة نحو الكمال الذي خلق لأجله، لا، قد يكون هو في حركة دائبة نحو كمال وجودي ولكنه لم يخلق لأجله، يعني لا ينبغي له. بعبارة أخرى، الجميع من الناحية التكوينية في صراط التكامل، ولكنه من الناحية التشريعية البعض في صراط الأتقياء والسعداء، والبعض في صراط ماذا؟ الأشقياء. التقسيم إلى الأتقياء والأشقياء هذا تقسيم تشريعي، أما بحسب التكامل التكويني والنظرة التكوينية بعد لا يوجد عندنا أشقياء وأتقياء، الكل في صراط التكامل، ولكنه تكامل بهذا النحو أو بتكامل بذاك النحو. وعلى مبنى أهل المعرفة هذه القضية تكون واضحة جدا، وهو أن الجميع في صراط الكدح إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الجميع في هذا الصراط، لا فرق بين أشقى الأشقياء وبين ماذا؟ وبين أتقى الأتقياء، الجميع في صراط مستقيم، ولكن هذه الاستقامة الصراط المستقيم التكويني، لا الصراط المستقيم ماذا؟ التشريعي. والجميع سوف ماذا؟ يصل إلى لقاء الله، ولكنه أين يلتقي بالله؟ يلتقي بالله في اسمه الرؤوف الرحيم، أو يلتقي به في اسمه الغضبان المنتقم الجبار شديد العقاب. وإلا الجميع هذه من أسماء الله، والجنة والنار مظاهر أسمائه سبحانه وتعالى، هذا بحسب الاصطلاح العرفاني على أي الأحوال، وهذا أيضا مبين يمكن تبيينه بيانا فلسفيا. أيضا صدر المتألهين بالجمع بين هذه المباني ينتهي إلى هذه النتيجة: كما أن المادة الأولى واحدة ذاتا ونوعا، ولكنها كثيرة في صراط الحركة والتكامل في هذه النشأة، هذه المادة تارة تلبس لباس الجماد أو صورة النبات أو صورة الحيوان أو صورة الإنسان، كذلك النفس الإنسانية إذا قيست إلى النشآت التي وراء هذه النشأة نسبتها إلى الصور والوجودات الموجودة في تلك النشآت هي نسبة المادة إلى ماذا؟ إلى الصورة وإلى تعدد هذه الصور. والإنسان ما دام في هذه النشأة فهو بصدد التصور بصورة من تلك الصور المرتبطة بتلك النشآت ما دام في هذه النشأة، فإما أن يتصور بصورة ملكية وإما بصورة بهيمية أو سبعية أو شيطانية، هذه يتصور بها. والآن فعلا ده يتصور، ها، ولكن البعض من هؤلاء تصورهم بتلك الصورة على نحو الحال، بعضهم تصورهم بتلك الصورة على نحو الملكة، بعضهم تصورهم بتلك الصورة على نحو التمكن، بعضهم تصورهم بتلك الصورة على نحو التحقق والاتحاد ونحو ذلك. وفي هذه النشأة أيضا هذا الإنسان إما قرد، وبينا ما معنى قرد، مو بالضرورة يعني أنه بدن قردي، لا لا، الكلام أي في الخصوصية القردية، إما قرد إما خنزير إما نمل إما كلب وأي واحد من هذه، نعم، الذي توجد عنده الرؤية الملكوتية وبصيرته ليست عمياء، يستطيع أن يرى ماذا؟ يرى حقائق الأشياء وهو في هذه النشأة. أما نحن عندما لا نرى باعتبار أن المشكلة أين؟ في الأداة، في الوسيلة، نحن بصيرة لا توجد عندنا، عين ملكوتية لا توجد عندنا، عند ذلك لا نستطيع ماذا؟ لا نستطيع عندما نعمل أو نفعل الفعل الحرام نرى فقط ظاهر ماذا؟ ظاهر ذلك الفعل، وهذا الفعل هو مظهر لحقيقة أخرى مرتبطة بتلك النشآت، كما في قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ماذا؟ في بطونهم نارا. إذن مال اليتيم من أكله ظلما في هذه النشأة ظاهره هو ماذا؟ مال اليتيم. أما في تلك النشأة، وعندما أقول في تلك النشأة أصحح لك هذا المعنى العرفي، الالتباس العرفي، عادة من نقول في تلك النشأة دائما الذهن يذهب إلى الأرضية، مقصودنا يعني شنو ذيك النشأة؟ يعني لابد أن تنتهي هذه النشأة حتى تبدأ ماذا؟ النشأة الأخرى، فكأن النشأة الأخرى تقع في امتداد هذه النشأة، كما أن يوم الثلاثاء يقع في امتداد يوم الاثنين. ومن هنا أنت عندما تسمع الجنة مخلوقة مباشرة تستغرب، كيف يمكن أن تكون الجنة مخلوقة وبعد لم يأتي ماذا؟ لم يأتي مجالها، ظرفها، محلها. مراد هؤلاء الأعلام من النشأة الأخرى التي يعبرون عنها بعد الدنيا ليس مرادهم الامتداد العرضي، مرادهم ماذا؟ الامتداد العمقي، الامتداد الطولي. يعني الدنيا الآن لها ظاهر هذا الذي نشاهده بالحواس، ونفس هذه الدنيا الآن بالفعل لها ماذا؟ لها باطن أول هو نشأة البرزخ، ولها باطن ثاني هو الحشر الأكبر. والآن برزخ الإنسان، حشر الإنسان موجود ماذا؟ موجود معه. وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تعبرون بعده؟ ها؟ لماذا؟ الجواب باعتبار أنه في الأعم الأغلب أو الحالة العامة أننا نصل إلى تلك النشأة بعد أن نفارق هذه النشأة، نقف على حقائقها بعد ماذا؟ بعد مفارقة هذه النشأة، فتكون بالنسبة إلينا ماذا؟ ها؟ تكون بعدية. وإلا في نفس الوجود أكو بعدية أو لا توجد بعدية؟ لا توجد بعدية. كما نحن في الجزء الأول من التوحيد عندما جئنا إلى معنى الله أول وآخر، قلنا ما معنى الله أول وآخر؟ عدة اتجاهات أكو. واحدة من الاتجاهات أنه الله ليس له أول وليس له ماذا؟ وليس له آخر. ولكن أنا من حيث أني أبتدئ من نقطة وأرجع إلى نقطة أسمي الابتداء أول وأسمي الانتهاء ماذا؟ أسمي الانتهاء آخر. وإلا الله لا أول له ولا ماذا؟ ولا آخر له. الله لا ظاهر له ولا ماذا؟ ولا باطن له. هذه كلها مرتبطة بي أنا الذي مرة أدرك الظاهر ومرة أدرك ماذا؟ الباطن. وعلى أساسه إن شاء الله في أبحاث العرفان، وعلى أساسه عند ذلك تفهم معنى مقام الواحدية ومقام الأحدية ومقام الأسماء والصفات ومقام. إلى الآن وجدت كثيرا من الطلبة اللي لعله سنين بدأ يسمعون هذه الاصطلاحات يتصورون الله بكم مرتبة، يعني بمرتبة نسميه مقام الكو، بمرتبة نسميه مقام الأحدية، بمرتبة نسميه مقام الواحدية، مع أن هذه كلها لا علاقة لها بالله، وإنما مرتبطة بدرجات السالك إلى الله. يعني السالك إلى الله تارة يصل إلى مقام الأسماء الفعلية، أسماء ذاتية، أعيان ثابتة، مقام واحدية، مقام أحدية، وهكذا. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يعتقد هذا المعنى، وهو أن الإنسان بحسب هذه النشأة ظاهرا نوع واحد، كما أن المادة الأولى ماذا؟ حقيقة واحدة، ولكن بحسب ما له من القابليات والاستعدادات يمكن أن يكون في سبل متعددة في هذا السبيل في هذا السبيل، ويتكامل كل بحسبه. خلينا نطبق هذه العبارة. قال: فالنفوس الإنسانية بحسب هذا الوجود وهذه النشأة، وهذه النشأة يعني نشأة المادة، مندرجة، يعني حال كونها مندرجة، مندرجة تحت نوع واحد حقيقي من هذه الجهة. هذه النفوس ما هي؟ كلها متماثلة من هالجهة، من هذه الجهة كلها متماثلة، لكنها فارزة، لكنها أي النفوس الإنسانية بحسب هذا الوجود، يعني وجود نشأة عالم الطبيعة، بحسب هذا الوجود وهذه النشأة، هذه النفوس ما هي؟ قابلة لهيئات وملكات نفسانية تخرج لها، أي لهذه النفوس، من القوة إلى الفعل، ولكن لا بحسب هذا الوجود كما في المادة الأولى تخرج من القوة إلى الفعل بحسب هذه النشأة، بل في وجود آخر التي هي النشأة الأخرى. ها؟ كيف تخرج من القوة إلى الفعل؟ من المخرج لها من القوة إلى الفعل؟ يقول: المخرج لها أفعاله، أعماله، ملكاته، أخلاقه، اعتقاداته، وأصلها جميعا اعتقاداته. وإلا العمل، الملكة، وكلها قيمتها بقيمة الاعتقاد. فإذا كان الاعتقاد صحيحا يكون لهذا العمل ماذا؟ أثر ونتيجة. أما إذا كان الاعتقاد باطلا فهذه الأعمال ماذا؟ لا قيمة لها. عند ذلك تفهم لماذا هذا التركيز في الروايات الواردة على مسألة ماذا؟ مسألة الولاية والاعتقاد بالنبي وأهل البيت والإيمان ونحو ذلك، لأن قيمة العمل إنما تنبع من ماذا؟ تنبع من الاعتقاد. قال: تخرج لها من القوة إلى الفعل في وجود آخر. كيف تخرج؟ من جهة أفعال وأعمال مختلفة تصدر منها، أي من هذه النفوس في هذا الوجود، كل صنف منها، أي من هذه الأفعال والأعمال المختلفة والاعتقادات، كل صنف منها يناسب نوعا آخر، ولكن ذلك النوع الآخر ماذا؟ من الهيئات الظاهرية لا بعد ذلك لا يمكن أن ترى بهذه الأعين، تحتاج إلى أعين ماذا؟ تحتاج إلى أعين ملكوتية، يعني تحتاج إلى أعين القلب وإلى سمع القلب، يعني بعبارة تعبير القرآن الكريم لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها. أنا بودي أن الآية ترجعون إليها، يقول إلى آخره آخر الآية يقول أولئك هم الغافلون. فإذا الغفلة ماذا تعمي؟ ماذا تعمي؟ أعين القلب وآذان القلب وسهم القلب، هذه كلها تعمى بالغفلة. ما هو الطريق لجلائها؟ طريقها هو الذكر. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: جعل الذكر جلاء للقلوب. جلاء، هذا القلب يحتاج إلى ماذا؟ كالمرآة يحتاج إلى تجلية. تجليته ماذا؟ تجلية المرآة الظاهرية بأن تأخذ قطعة من القماش وتمسح، هذه تجلية. وتجلية القلب بماذا؟ ها؟ بالذكر. فإذا جلي القلب يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: عند ذلك تبصر بعد العشواء، وتسمع بعد كذا وهكذا، وترى ونحو ذلك. بعد كل شيء إنما هو ماذا؟ بذا. من هنا إن شاء الله من خلال هذه الأبحاث سوف يتضح أن الإنسان بناء على مباني هؤلاء الأعلام لا يحشر بهذه الأعين والأسماع والشم والذوق الظاهري، وإنما يحشر على ماذا؟ يحشر على تلك الأعين والأسماع والشم والحس واللمس والباطني. فإذا كان قد جعله في هذه الدنيا بصيرا يحشر يوم القيامة ماذا؟ ها؟ بصيرا. أما من جعل تلك العين أعمى فيحشر يوم القيامة ماذا؟ أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ولا أتصور أن أحدا يستطيع أن يدعي أن المراد من العمى هنا هو العمى ماذا؟ هو العمى الظاهري. وإلا ما ذنب الإنسان يخرج من بطن أمه أعمى ظاهري؟ اللهم يقول خب جزاؤك أن تحشر يوم القيامة ماذا؟ أعمى في المحشر. على أي لحوة. يقول: يناسب نوعا آخر من تلك الهيئات الباطنية، فإذا تمكنت تلك الهيئات، تمكنت يعني رسخت في النفس، تمكن اللي هو هسه درجة من درجات ارتباط الإنسان بالاعتقادات والأعمال والملكات، لأنه قد تكون حال وقد تكون ماذا؟ ملكة، وقد يكون ماذا؟ تمكن، ها؟ مكان، مكين، تمكن كأنه يستقر فيه، وقد يكون ماذا؟ تحقق، وقد يكون ماذا؟ اتحاد. هسه بعد وحدة مصير ولا له بحث آخر، بل وحدة مصير أنا الصراط المستقيم. فإذا تمكنت تلك الهيئات المختلفة في أفراد النفوس خرجت النفوس فيها، في هذه النشآت، من القوة إلى الفعل، واتحدت بها، أي بتلك ماذا؟ الصور أو الهيئات، فتصورت بصورة أخرى. هذه بعد صورتها تختلف عن هذه الصورة، ووجدت بها وجودا آخر غير هذا الوجود، ولكن مو في هذه النشأة. أؤكد مرة أخرى، مو أنه لا توجد الآن بعد ذلك توجد، لا، مراد النشأة أخرى، وإن كانت الآن موجودة ماذا؟ مع هذه النشأة. كما أنه أنتم، أنا وأنت الآن معتقدين بأن نشآت الوجود في قوس النزول الآن موجودة لو مو موجودة، ها؟ يعني الله سبحانه وتعالى عالم الملائكة قبل عالم الإنسان، عالم الملائكة قبل عالم الإنسان. يعني شنو عالم الملائكة قبل عالم الإنسان؟ يعني عالم الملائكة امتد إلى أن وصل إلى هالنقطة. الله قال للملائكة بعد أنتم عالمكم انتهى، الآن نريد أن نبدأ عالما جديدا هالشكل لعالم الإنسان. لو عالم الملائكة عالم محيط بعالم الإنسان، أي منهما؟ باطن عالم الإنسان محيط بعالم الإنسان. كذلك في قوس الصعود عندما نقول نشأة أخرى، نشأة ثانية، نشأة بعد الدنيا، هذا ليس معناه يعني في الامتداد العرضي ينتهي هذا ليبدأ ماذا؟ ليبدأ ذاك. وهذا معنى قولهم أن الآخرة لا زمان لها. يسألونك أي عن الساعة، هذا السؤال لأنه كان عن الزمان. خب بعد إلى جواب هذا لو ليس له جواب، ها؟ له جواب أو ليس له جواب؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يستطيع أن يقول خب يمر عليكم 5000 سنة وخمسة آلاف سنة ويوم تبدأ ماذا؟ تبدأ الآخرة. وهذا التصور العرفي للآخرة، مع أنه الآخرة مو هالشكل، الآخرة الآن موجودة. فلذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما سئل عن الساعة أيان مرساها ماذا أجاب؟ قال علمها عند ربي، لأنه هذا شنو يفهم حتى يقول له بأنه ظاهر وباطن والآن آخرة موجودة، ولكنه هذا الذهن العرفي يتصور تلك الأمور على يلحظ. قال فتصورت بصورة أخرى ووجدت بها وجودا آخر غير هذا الوجود في نشأة ثانية، وهي لا محالة تصير أنواعا مختلفة وحقائق متخالفة، ويتصور بصور ملكية أو شيطانية أو بهيمية أو سبعية متخالفة الأشكال والهيئات في تلك النشأة لا في هذه النشأة الدنياوية لاستحالة التناسخ، لأن هذا الذي يقولون ماذا؟ هذا هو التناسخ الملكي الممتنع، أن تنتقل من بدن إلى بدن آخر، أن تنزع صورة لتلبس ماذا؟ صورة أخرى، أو تنزع بدن لتلبس بدنا أو تتعلق ببدن آخر. إذن المدعى لصدر المتألهين التفت جيدا يتلخص في دعويين. الدعوة الأولى أن الإنسان بحركة جوهرية ذاهب إلى شيء آخر، هذا أولا. وثانيا بنحو، هذا أولا، وهذا الذهاب بنحو إلى أن يكون هو هو، يعني هذا الذي يذهب إليه يكون هو، اتحاد، هذا المعنى الذي ذكرناه. يعني الإنسان بحركته الجوهرية يصعد ليصل إلى أن يصير هو ذلك الهدف، يكون هو ذلك الهدف، مو أنه يكون له ذلك الهدف، مو أن يكون الهدف له وصف، بل يكون ماذا؟ هو نفس الهدف. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ها؟ واضح هذا المعنى؟ إذن ليس أنا الآن دا أذهب إلى أن أكون في الجنة، درجة من درجات الصعود أن أكون في الجنة، وفوقها ماذا؟ درجة، شنو أن أكون؟ ها؟ أنا أكون جنة. مرة أنت تذهب لتكون شجاعا فالشجاعة شيء وأنت ماذا؟ شيء آخر. مرة لا تذهب لتكون عين الشجاعة، أصلا تجسد ماذا؟ تجسم الشجاعة، تجسد الشجاعة. مرة تذهب لتكون صالحا وعمل الصالحة، مرة تذهب لتكون ماذا؟ عين الصلاح. إذا أراد الصلاح أن يتجسد يتجسد ماذا؟ في هذا الموجود. لذا تجد القرآن الكريم عن المؤمنين عندما يتكلم دائما يتكلم آمنوا وعملوا الصالحات، باعتبار أن الصلاح وصف ماذا؟ وصف للمؤمن. أما عندما يأتي إلى الأنبياء ماكو تعبير عملوا الصالحات، دائما تعبير ماذا؟ صالحين، صالحين، يعني الذات ذات صالحة، لا أن الوصف وصف ماذا؟ وصف صالح. خب مرة يذهب الإنسان، هذا ادعاء الفلسفي، هسه نشوف شواهد الأدلة النقلية هم تينا تؤيد، تشهد لهذا المعنى أو لا تشهد. مرة يذهب الإنسان إلى أن يصل لكل درجات مما عملوا، فالدرجة هو لو له يعني يريد أن يصل إلى الدرجة، فأولئك لهم الدرجات العلى، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، ومرة يذهب لكي يكون ماذا؟ هم درجات عند الله، مو لهم درجات عند الله. لا يقول قائل هل إذا تطيها أنت بفد نحوي ماذا يقول؟ يقول هنا اللام محذوف. صحيح من الناحية اللغوية، متى نقول اللام محذوفة؟ واقعا إذا استحال علميا فلسفيا عقليا أن يكون الإنسان ماذا؟ عين الدرجة. عند ذلك نقول بأنه هذه ظاهرها أن الإنسان يكون نفس الدرجة. فإذا وحيث أن يكون الإنسان عين الدرجة ممتنع عقلا، إذا لابد أن نقدر شنو هنا؟ ضمير، نقول هذه لهم درجات. أما إذا البرهان كان يثبت هذه الحقيقة، بعد إحنا عندنا اضطرار أن نحمل هذه الآية على خلاف ظاهرها أو لا يوجد، تقول خب يلزم التنافي. أقول الجواب لا تنافي، لأن هذه مثبتات وقد قرأتم في المطلق والمقيد، هذا لا تنافي بينها. خب لماذا لعد قال لهم ومرة قال هم؟ الجواب على اختلاف الدرجة، باعتبار أن البعض هذه الهيئات له وصف ملكة قابلة للزوال، وبعضها تكون ماذا؟ ها؟ تمكن، اتحاد، تحقق، بعد قابلة للزوال أو مقابلة للزوال. مرة العدالة ملكة، مرة هذه الملكة شو تصير؟ تصعد تصعد تصعد شو تصير؟ ها؟ تصير عين الفاعل، بعد ملكة له تصير بعد عصمة. بعد هذه بعد لا معنى لأن نقول أن العصمة نوع من الملكة كما في كلمات البعض. العصمة مو نوع من الملكة، العصمة ماذا؟ درجة، بل درجات فوق ماذا؟ فوق الملكة. وأي فرق؟ فتشبيه العصمة بالملكة بعد تشبيه ماذا؟ بغير محل قياس مع الفارق. هم درجات عند الله كما في الآية 163 من آل عمران. عند ذلك تفهم قوله تعالى في سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين، بعد شنو؟ فلهم روح وريحان وجنة نعيم. لا، أما إن كان من المقربين بعد شنو هو؟ ها؟ وروح وريحان وجنة نعيم، مو لهم روح وريحان. أنا وإنت ماذا؟ لهم روح وريحان وجنة، نبحث عن هذا لأنه نحن غير ذاك، ذاك غير نحن. أما أهل البيت عليهم أفضل الصلاة أنبياء المقربين أيضا لهم روح وريحان وجنة نعيم. عند ذلك بعد تفهم معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى الصراط المستقيم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يقول أنا الصراط المستقيم. بعد مو الصراط المستقيم وصف لعلي كما لي ولك، هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم، نحن الموازين القص. بعد مو أنه توزن أعمالنا بشيء فتوزن أعمال علي بشيء، بل هو الميزان فتوزن الأشياء ماذا؟ فتوزن الأشياء به. هل ستفهمون بأنه خدمة الفلسفة لمعارف أهل البيت إلى أي حد؟ فسنفس هذه الروايات أعطيها للمنهج غير المنهج الذي بناه صدر المتألهين، حكمة المتعالية بينك وبين الله هم تعتقد به أنت مو ما تعتقد، ولكنه أكو عندك في التصور عنه لو ما عندك تصور عنه، بدليل اسألهم ما معنى أنه يصير الصراط المستقيم؟ هسه يدخل لك مجاز وكناية وتمثيل حتى يقرب ماذا؟ حتى يقرب لك أن علي ماذا؟ علي معنى الصراط المستقيم، مجازات وتمثيلات وعرفيات إلى آخره. أما بعد هنا بعد مجاز وتمثيل وعرف وعقلاء وكذا لو بحث عقلي صرف، وأنه لا يعقل أن لا يكون كذلك. ما هذا واضح المعنى؟ إذن الدعوة الأولى لصدر المتألهين هذه، وهو أن الإنسان بحركة جوهرية سوف يصل إلى ماذا؟ إلى أن يكون هو عين الهدف، وآيات روايات كثيرة في هذا المجال. هذه دعوة أولى. الدعوة الثانية أن تلك الأهداف ليست صورها ونشآتها الظاهرية كالصور والنشآت في عالمنا، لا تختلف. هنا المؤمن الذي محض الإيمان محضا، والمنافق الذي محض النفاق محضا، هذون بحسب الباطن واحد لو اثنان، بحسب الظاهر شلون واحد لو اثنان واحد، هناك بحسب الظاهر واحد لو متعدد. هذه دعوة، هذه الدعوة الثانية، وهو أنه في الدعوة الثانية في الآخرة بعد هناك يوم تبلى السرائر. بعد هناك ظاهر باطن ماكو. إيش ما أكو باطن ظاهر لنا؟ إذا باطنه كذا فذاك الباطن ماذا؟ علن. إذا باطنه كذا فذاك الباطن ماذا؟ علن. فتختلف الأشكال. هسه هذه الأشكال، إما هذه الأشكال التي عندنا في الدنيا، هذا إذا قلنا بأنه قرد وخنزير وكذا هذا يراد منه ماذا الحقيقة، وإما لا، هذه الأشكال لا نعرفها وإنما يشار إليها في الروايات من باب ماذا؟ من باب المثال. وهذا المعنى أيضا تجده واضعا في الروايات الواردة في هذا المجال. إذا يتذكر الإخوة رواية الأفواج قرأناها، تأتون أفواجا قلنا يحشر عشرة من أصناف أمتي بعضهم كذا بعضهم كذا. واللطيف أن الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ الطوسي الشيخ بلي شيخ الطائفة، شيخ الطوسي في كتاب تفسير التبيان يأتي عندما يأتي إلى ذيل الآية يقول يحشرون كل على شكله. إذن يعني ملتفت أنه هذه أفواج تريد أن تشير إلى ماذا؟ مو أنه يعني أصناف متعددين كل واحد بيده فدراية، كما أنه هنا أفواج متعددين. ومن هذه الرواية اللي أنا قلت احتمال المثل أقول لأنه هاي الروايات موجودة عندنا من قبيل هذه الرواية التي هي عشرات الروايات موجودة بهذا المضمون. قال عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما قال إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور. ست صور، هسه الرواية ما تبين أن هذه الصور متشابهة مختلفة متنوعة، شنو أشكالهن؟ خب لعله واحدة من الأسباب أننا إحنا ما عندنا إلا ماذا؟ صور الجمال، عندنا صورة واحدة جميلة والباقي نقول هذه قبيحة هذه قبيحة، أما ستة جميلة مختلفة بعد هذه ما عندنا لها مصادر، فلهذا فقط يشار إليها بالعدد من قبيل الملائكة. فإن الملائكة إذا تقرؤون الروايات تجدون بأنه جبرائيل إذا فتح جناحي ملأ الخافقين، مثلا ملك الذي هو لديك ملك، هذا معنى اختلاف أشكال ماذا؟ اختلاف أشكال ملائكة. ولكن إحنا ما عدنا عنهم تصور أن هذه الأشكال ما هي. في الدنيا عدنا تصور عن الإنسان وبقر وسماء وأرض، هذا عدنا تصور. أما الملائكة ما هو أشكالها؟ ها؟ انت انظر الى بعض الروايات وايد تستغرب، يقول رأسه من كذا رجلاه من ثلج ما ادري كذا، وهذه تصور اشكال متعددة واي استحالم عقلية ماكو. يقول دخل معه ست صور فيهن صورة احسنهن وجها وابهاهن هيئة واطيبهن ريحا وانظفهن صورة. قال فتقف صورة عن يمينه واخرى عن يساره واخرى بين يديه واخرى خلفه واخرى عند رجله، وتقف التي هي احسنهن فوق رأسه، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست. قال فتقول أحسنهن صورة، تبين إلى مقام أنه ماذا يستطيع أن يسأل الآخرين ما يقدرون يسألون. ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا، عني عن الصورة بل، فتقول التي عن يمين العاب أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يدي أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا البر ومن وصلت من إخوانك. ثم يقولن من أنت؟ فأنت أحسنن وجها وأطيبن ريحا وأبهاهن هيئة. فتقول أنا الولاية لآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب بينكم وبين الله، بعد أنا ما أتصور بأنه إحنا نحتاج رواية أوضح من هذه الروايات، وهي عشرات الروايات. تتصور رواية روايتين عشرات، هو نفسك فيك أن تراجع هذا كتاب تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد سيد شبر، عشرات الروايات بهذا المضمون، وهو أنه تصور الأعمال كل ماذا بحسب صورته. هذا في البعد الإيجابي. في البعد السلبي أيضا عندك روايات من هذا القبيل، من قبيل هذه الرواية القيمة الواردة في هذا المجال، وهي رواية أنقلها عن الشيخ حسن زادة آملي. الرواية هذه، الرواية قال رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوما تقرض شفاههم بالمقاريض من نار. هسه المقراض هنا في الدنيا عندنا من حديد من معدن، أما هناك فد مقراض ماذا؟ هسه شلون يمكن تصوره؟ قله شكله الخاص، له نشأته الخاصة، مقاريض من نار ثم ترمى. هسه هذه الشفاهه مشقيت هي يقرضون منهم ويذبونها، لكن له بحث اخر، لانه في بعض الروايات ان الانسان المستغيب يوم القيامه لسانه يمتد من اول المحشر الى اخر المحشر، من اول المحشر الى اخر الناس، ويدوسه الناس. هسه ليش؟ باعتبار بيان اكو نكته يذكرها بعض الاعلام، يقول مو هذا الانسان كان قاعد في شرق الارض، هذا لسانه يمتد ليشمل غرب الارض، لكن الطرف من العالم قاعد واحد يستغيب، هو قاعد هنا ولكن هذا اللسان، وهذا سوف يظهر. بس واقعا هكذا، يعني ان اللسان هكذا، او ان البعض يصير كبير كجبل ابي قبيس مثلا، واقعا هذه او انني امثله تضرب لنا لتبين لنا حقائق في ذلك العالم لا يمكن ادراكها الا من خلال الامثله. قال: فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء امتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. شوفوا هذه القضايا، شوفوا القضية. طبعا هذا مو مراد من الخطباء، لا يروح هنا كان منبر، ها وهذا منام أنا قاعد بس، هذا وهذا خطيب، ولكن خطيب من عون آخر، الذهن لا يروح مباشرة فقط هذا المسكين المنبر يشغل، لا هذا كل متكلم كل متصد لأن يقول، وهو ماذا ها، وهو أو لا يفعل أو أنه بان على أن لا يفعل. بحث في الآية المباركة: لما تقولون ما لا تفعلون، شنو معنى ما لا تفعلون؟ هذا همتين البعد السلبي. إذن دعوة صدر المتألهين هذا: أولا أن الإنسان في حركة تكاملية إلى هدف، وأنه سوف يتحد مع ذلك الهدف، وأنه ماذا ذلك الهدف؟ نوع واحد، شكل واحد، أو أشكال مختلفة؟ ها المدعى أنه أشكال مختلفة، هذا برهانا ثبت ونقلا أيضا ماذا مئات الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. وهذا المذهب، أي كون النفوس الإنسانية في أول فطرتها من نوع، هذا تنكير الوحدة، من نوع، وصيرورتها في الفطرة الثانية أنواعا وأجناسا كثيرة، وإن لم يكن مشهورا من أحد من الحكماء، لكنه ما ألهمنا الله تعالى وساق إليه البرهان. وهذا معنى كلمات أهل الحكمة، يقولون أن روايات أهل البيت مبدأ البرهان. ما معنى مبدأ البرهان؟ يعني يعطيك الخاطئ، يقول لك باب القضية هالشكل، أما مقدمة البرهان، يعني بعبارة أخرى يعطيك الحد الأوسط، أما أنت مقدماتك كبرى الاستدلال بعد ماذا؟ هذا روح أسس له، هذا أسس له، علينا إلقاء الأصول، القاعدة نعطيك يا باب القضية هالشكل هناك، أما هذا يحتاج إلى تبيين، إلى تأسيس أو لا يحتاج؟ إذن هنا عندما نقول إن شاء الله في البحث الأصولي مالنا أن الدليل العقلي لكي يفهم ماذا؟ ما ورد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو أنه نريد أن نجعل عقلنا في عرض ما ورد عنهم، نحن نريد أن نجعل عقولنا ماذا في خدمة ما ورد عنهم، لا أن نعطل هذا العقل الذي هو حجة الله على خلقه في فهم ما ورد عنهم. فلهذا يعبر يقول بأنه لكنه ما ألهمنا الله تعالى وساق إليه البرهان ويصدقه القرآن، كقوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. أولا هذا نقل بالمعنى، لأن هي آية ما احنا ما عندنا بالقرآن كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، لا عندنا آية سورة البقرة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين كذا مبشرين، هسه عند ذلك اختلفوا، لكن هي آية احنا ما عندنا، فلهذا يظهر أنه إشارة إلى آية 213 من سورة البقرة وهي نقل بالمعنى، هذا أولا. وثانيا أنه هذه الآية ظاهرها لا يدل على ذلك المعنى، ولكن ما يتنافى مع المعنى الذي نقول كان الناس أمة واحدة ونوعا واحدة فاختلفوا، يعني بالحركة الجوهرية ماذا صاروا أنواع متعددة، هذا ممكن الاستفادة من الآية، ولكن يدل عليه ظهور الآية أو لا يدل؟ الجواب لا يدل عليه، فلهذا هذه الاستفادة من الآية ليس حج عليه. نعم قد صدر المتألهين أو غيره يحصل له الإطمئنان أو القطع بأن هذه الآية ماذا تدل، نعم إذا ورد هذا المعنى من المعصوم يقينا ماذا يمكن الاستفادة منه من الآية، وهذا معنى أن هذا المعنى من الآية من بطون الآية لا من ظهور الآية، لأن ظهور الآية لا يدل على ذلك. وقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم ماذا وقلوبهم شتى وتحسبهم جميعا يعني نوعا واحدا وقلوبهم ماذا؟ لا، أنواع متعددة. أيضا الكلام الكلام، وكقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور ماذا؟ إلى الظلمات. هسه أن هذه الظلمات يحصل فيها اتحاد وأشكال مختلفة أيضا ما يظهر من ظاهر هذه الآية. نعم أفضل ما يدل هذا، قال ومما يدل، هذا أفضله، أفضل الأدلة هذه. طبعا أدلة أشرنا إليها قرآنية، ولكنه هذا الدليل الذي أشار عليه. ومما يدل على أن نوع العلماء، ومما يدل على أن نوع العلماء من البشر مبائن لغيرهم من البشر، وهو إشارة إلى الآية 28 من سورة فاطر. قال تعالى في سورة فاطر هذا المعنى، قال تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذا جعلت الناس والدواب والأنعام ماذا؟ في صف واحد. أما إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء، إن الله عزيز غفور. إذا العلماء جعلتهم صنف، وأولئك جعلتهم ماذا؟ صنف آخر. طب هذا أيضا لا يدل على تعدد الأنواع، ولكن يبين لنا أنه أكو ماذا؟ أكو مغايرة، اختلاف بين هذه الطبقة وتلك الطبقة. قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالنفس ما دامت تكون بالقوة وفي أول الفطرة يمكن لها اكتساب أي مرتبة ومقام شاءت لمكان استعدادها الأصلي قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء ماذا؟ المتحصلة. عند ذلك تفهم لماذا أن الإنسان إذا بلغ 40 وهو على معصية الله يقول قبله إبليس في جبينه، قال بأبي أنت وأمي، خلاص بعد أنت بعد ما يمكن التغيير. لماذا؟ لأنه خرج بالفعلية فعلية الآن. ولهذا لماذا تفهمون بأن النقش العلم في الصغر كالنقش ماذا؟ على الحجر. لماذا أنه الثواب على عمل الشاب كذا، أما إذا بلغ الإنسان 50 و60 بعد ماذا عمله؟ هذا كل هاي المجموعة على هذا المبنى بعد تكون ماذا؟ تكون واضحة. لماذا أن علماءنا أو أهل الأخلاق يقولون أن الإنسان في أول العمر يوفق، أما في آخر العمر ماذا؟ توفيقاته تضعف لا يوفق. ما معنى لا يوفق؟ يعني إذا يجي الله يمنعه؟ لا، أساسا هو سد الطريق على نفسه، ختم على قلوبهم. قال وأما إذا صارت مصورة بصورة باطنية واستحكمت فعليتها ورسخت وقوي تمكنها في النفس فاستقرت النفس على تلك المرتبة تبطل أي النفس عنها الاستعداد الانتقال من نقص إلى كمال وتطور من حال إلى حال. فلو قيل بالتناسخ الملكي يلزم ماذا؟ رجوع من الفعل إلى القوة. فإن هذا الرجوع إلى الفطرة الأولى من الفطرة الثانية ممتنع كما مر، والعود إلى مرتبة التراب، يا ليتني كنت ترابا بعد ما أكو، والعود إلى مرتبة التراب يعني إلى مرتبة الاستعداد، إلى مرتبة الفيولة، إلى مرتبة أنه يستطيع أن يتحرك، والعود إلى مرتبة التراب والهيولة مجرد تمني أمر مستحيل والمحال غير مقدور عليه. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح. رأوها لغد والحمد لله رب العالمين.